قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، ويذكر الجميع بأن تعلم كتاب الله عز وجل قربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله، فإن الله سبحانه قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهلموا يا أهل الإسلام إلى تعلم كتاب ربكم لمعرفة ماذا يريد منكم ربكم سبحانه وتعالى، وما الذي ينهاكم عنه ربكم جل وعلا، مع تفسير بعض الآيات من سورة النور، وهي مطالع سورة النور. وابتداء فلم يثبت في شأن سورة النور بخصوصها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ابتداء. سورة النور سورة مدنية كما هو معلوم، والسور المدنية تتحدث كثيرا عن أحوال في الدولة المسلمة، عن أحكام وعن تشريعات، أما السور المكية ففي الغالب تتحدث عن التوحيد والجنة والنار ومصائر الأمم التي كانت قبلنا، فسورة النور سورة مدنية. قال الله تعالى في هذه السورة المباركة: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أما عن معنى سورة، فالسورة يطلق عليها سورة لعلو منزلتها ولارتفاع قدرها، وقد قال شاعر يثني على ملك من الملوك: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فالسورة المنزلة العالية الرفيعة، ومنه قيل للسور سور لعلوه وارتفاعه، فالسورة أطلق عليها سورة لعلو مكانتها ولفضلها وارتفاعها. سورة أي هذه سورة، والمراد سورة النور. أنزلناها من قوله تعالى أنزلناها، يستفاد أن الله عز وجل في السماء كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة، وقد دلت آلاف الأدلة العقلية والنقلية على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فكل آية فيها أنزلنا تعني وتفيد أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فضلا عن النصوص الأخرى الصريحة في إثبات علو الله الرحمن على العرش استوى، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك كل آية فيها ذكر العروج الصعود، فهي دالة على أن الله في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون إلى غير ذلك. سورة أنزلناها وفرضناها، هنا قراءتان: فرضناها على التخفيف، قيل فرضنا ما فيها من الأحكام على عبادنا، فكما أن الأحكام مفروضة فكذلك الآداب مفروضة، كذا قال بعض أهل العلم. فالمعنى في فرضناها أي فرضنا ما فيها من أحكام وآداب، كذا قال بعض المفسرين. وقرأت وفرضناها بمعنى فصلناها وبيناها، وبينا ما فيها من فرائض، وثمة أقوال أخرى. قال تعالى: وأنزلنا فيها آيات بينات، أي واضحات ظاهرات، بآيات بينات لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتعتبرون. فهذه طليعة لهذه السورة المباركة، يبين الله أهميتها حتى نقبل عليها، حتى نقدم عليها بإصغاء واهتمام. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حكم الزانية وحكم الزاني، عيادا بالله من هذه الفاحشة النكراء. هذا وقد قال الله تعالى في سورة النساء في حكم أسبق من هذه الآيات الكريمة: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فكان الحكم أولا في الزانية والزاني أن الزاني كما قال تعالى في شأن الزانية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فكانت المرأة إذا زنت في أول الأمر يستشهد أربعة من الشهود على ذلك، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، أي تحبس المرأة في البيت إلى الموت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكان الذي يفعل الفاحشة من الرجال كما قال تعالى: واللذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فقوله تعالى حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهذا تفسير للسبيل وبيان لنهاية التوقيت في قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. ففرج عن المرأة المسلمة بدلا من أن تحبس طيلة حياتها في البيت أن تجلد 80 تجلد 100 جلدة وتغرب عام إذا كانت بكرة. وجاءت سنة الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي محصنة أو لمن هو محصن، ومعنى محصنة أي متزوجة. فالمحصنة التي سبق لها الزواج الصحيح ودخل بها، وكذا المحصن. فإذا زنى المحصن في شريعتنا الإسلام وقامت الشهود على ذلك فبهذا يستحق عقوبة الرجم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قد سمعتموه: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، يعني إبعاد عن البلاد لمدة سنة. والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمي. جاءت الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إنها زنت فطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى طلع حملك. الحديث مشهور في النهاية أنها رجمت، وقد قالت في حديثها: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا. فإن النبي لما جاءه ماعز يعترف على نفسه بجريمة الزنا قال: لعلك قبلت لعلك لمست. كلمه كلاما: أبيك جنون؟ يعني شربت خمرا؟ استنكهوه شم رائحة فمه. فلما أقر على نفسه بالزنا أقيم عليه حد الرجم. قد قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول بعضهم إن لا نجد الرجم في كتاب الله، فيتركوا سنة سنها رسول الله وفرضا فرضه رسول الله فيهلكوا. ألا وإن الرجم حق على من أحصن من الرجال وعلى من أحصنت من النساء. الرجم حق إن قامت البينة، إن جاء الشهود، أو إن أقرت بالزنا، أو كان ثم الحبل. فعمر يعتبر هذه الأشياء القرائن الثلاثة على الزنا. فقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في البكر الذي لم يحصن. قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يضاف إليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التغريب، يعني إبعاد المرأة لمدة سنة عن البلاد إذا زنت، وكذا إبعاد الزاني عن البلاد لمدة سنة. وأيضا هذه في البكر، أما الثيب فله الرجم. وهل مع الرجم جلد أيضا؟ كان علي يذهب إلى هذا، يجلد المحصنة ثم يرجمها ويقول: جلدتها بكتاب الله، جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن جماهير العلماء خالفوا عليا رضي الله عنه في هذه المسألة، وقالوا إن النبي قال واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والنبي عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية ولم يجدها، والنبي رجم ماعزا ولم يجده. فلذا يرى جمهور العلماء أن المحصنة ترجم ولا تجلد مع الرجم. هذا والله أعلم. قال فريق من العلماء أيضا أضيف إلى هذا أن الأمة إذا زنت لا تجلد 100 جلدة، بل الله قال في شأن الإماء: إذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة إن زنت تجلد 50 جلدة، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا عند جمهور العلماء، هذا في الإماء. قال تعالى: الزانية والزاني، لماذا قدمت الزانية على الزاني؟ قال بعض العلماء: لأن الزنا في النساء أعر. وقال آخرون: لأن المرأة التي تتسبب في هذا في كثير من الأحيان بتبرجها وخضوعها بالقول. وثمة أقوال أخر في هذا الصدد على العكس من السرقة. فالسرقة قال تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إن السرقة تحتاج إلى جرأة، وهي في الرجل أقوى من المرأة وأشد من المرأة. الزنا بلا شك جريمة كبرى، وقد قال ربنا في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الآيات. فالزنا كبيرة، وفي كل الشرائع لم تأتي شريعة من عند الله تبيح الزنا بحال من الأحوال. فالزنا من المتفق على تحريمه في كل الشرائع، عياذا بالله من هذه الجريمة النقراء التي بها يختلط الأنساب. فكم من أوصال قطعت بسبب الزنا، وكم من أرحام مزقت بسبب الزنا، وكم من قتال دار بين القبائل بل وبين الشعوب بسبب الزنا، بل وكم من نبي قتل بسبب جهره بالحق بمنع الزنا قتله الأثمة الظلمة الغاشمون. فالزنا جريمة نكراء نتعوذ بالله عز وجل منها. الزنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة، هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. من العلماء من قال معنى قولي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي فتسقط الحد، فتسقط الحد. ومن العلماء من قال اشتدوا في ضربهما ولا تأخذكم بهما رأفة أثناء الضرب. إلا أن جمهور العلماء على التفسير الأول: ولا تأخذكم بهما رأفة أي فتسقط الحد من أجل الرأفة بهما. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قيل في حكم الله، والله أعلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمعناه أن الذي لا يقيم حد الزنا في تخلف عن الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الله جعل علامة الإيمان بالله واليوم الآخر من علامات ذلك إقامة الحدود على الزنات. فمعنى ذلك أن الذين تركوا حكم الله في الزانية والزاني ابتعدوا عن الإيمان بالله واليوم الآخر قدر إسقاطهم لحدود الله، قدر إسقاطهم لحدود الله. قال تعالى في كتابه الكريم: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما، ليحضر عذابهما وليرى عذابهما طائفة من المؤمنين، ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قيل ليكون هذا أنكى في إنزال العقوبة بهما. وهذه تختلف عن غيرها، ففي بعض المسائل يستر على من يفعل ذنبا، وهنا في إقامة الحد يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كم الطائفة؟ أقلها 2 وقيل أقلها 3 فصاعدا. هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعيد نظرة سريعة على الآيات الكريمة: الزانية والزاني ما الحكم فيهما؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا إذا كان بكرين لم يسبق لهما الزواج، وإذا كان حرين أيضا. أما إذا كانت ثيبا فلها حكم الرجم، وإن كانت أمة فعليها نصف الحد كما هو معلوم. ف فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في الوجهان للعلماء أحدهما أن الرأفة تأخذكم فتسقط الحد والثاني ولا تأخذكم بهما رأفة أي اشتدوا في تعذيبهما والأكثرون على الرأي الأول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فعلامة إيمان بالله واليوم الآخر إقامة الحدود على الجنى. قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا وقد قيل إن أقل الطائفة 2 وقيل أقلها إن أقلها 3 وقد سبق أن هناك تغريب وهذا التغريب عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى والإمام يؤمن لهما موطنا يغرب فيه بهذا القدر. أجتدي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.